الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذه الزيارة وهذا اللقاء الطيب في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. ففي الحديث بيان فضل المساجد وبركة المساجد، وأن فيها فضل وفيها بركة. وتعليم الأولاد الصغار في المساجد فيه بركة، يجعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة، لأن هذه المساجد خالية من السخط واللغو والصياح، بخلاف الأسواق التي هي مظنة اللغو والصخب. فلهذا جعل الله سبحانه وتعالى في المساجد بركة. إخواني في الله، جاء عند الإمام الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في هذا الحديث الاهتمام بتعليم الأولاد العقيدة. وقد ذكر هذا الحديث شيخنا الوادعي رحمه الله في كتابه القيم الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وبوب له تعليم الصغير العقيدة. فالاهتمام بشأن تربية الأولاد الصغار أمر في غاية الأهمية، لأنهم جيل المستقبل. وكما قال عمر بن الزبير لأبنائه: يا أبنائي، أنتم صغار قوم وستكونون كبار قوم. فلا يحتقر تعليم الأولاد، ينفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما وكبيرا. وتأمل إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم هذا الغلام وهو على الحمار، كما جاء في الحديث قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. وهكذا لما سقطت تمرة من تمر الصدقة أخذها الحسن بن علي إلى فمه، وكان صغيرا، كان غلاما صغيرا، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه وقال: كخن كخن، إنها من الصدقة. تربية على تعويد الحلال وإبعاده عن الحرام، وتربية حتى أنه يأكل الأكل الطيب ويبتعد عن ما حرم الله عز وجل. وهذه هي الرحمة بالطفل، أن تعلمه ولو شددت عليه، أقصد بالشدة المطلوبة. فالرسول أخرج الثمرة من فمه، ما قال مسكين صغير يرحم، لا، إنما أخرجها من فمه. ولما أيضا كان بجانبه عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تضيش في الصحفة، فقال: يا غلام يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ورباه تربية طيبة على ثلاثة أشياء: التسمية، سم الله، لأن الإنسان إذا أكل لابد أن يسم الله، فإذا لم يسم الله أكل الشيطان معه. يا غلام سم الله وكل بيمينك، أن يأكل باليمين، فإنه لو أكل بشماله لشابه الشيطان. الشيطان يأكل بيمين بيساره ويشرب بشماله، والمسلم يأكل بيمينه ويشرب بيمينه. فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فتأمل إلى التعليم والتربية. فنحث من وفقه الله لتعليم الأولاد أن يصبر على ذلك، وأجره على الله، فإن أجرك يبقى إلى أن تقوم الساعة. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا أسست خيرا وصبرت عليه وثابرت وبقيت وجدت ذلك، هذا الخير. فلهذا ينبغي الاهتمام بتربية الأبناء، وينبغي التعاون من الآباء والأمهات على تربية الأبناء، فإن الطفل ينشأ على ما ربي عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة الأساسية، فطرة الإسلام، فطرة العقيدة الصحيحة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، وإنما تطرأ على الناس العقائد الفاسدة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أبواه إما أن يجعلانه يهوديا أو يجعلانه نصرانيا أو يجعلانه مجوسيا. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا الأصل، أن الناس ولدوا على الفطرة التي هي الإسلام. فينبغي الاهتمام بتربية الأبناء وتعليمهم العقيدة الصحيحة، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فالأصل أن الطفل ينشأ على ما عود وعلى ما علم. فلهذا نحث على تربية الأبناء وتعليم الأبناء والاهتمام بهم والصبر عليهم، الصبر عليهم، فسيجعل الله عز وجل فيهم خيرا كثيرا. وخذ أدلة على ما سمعت من تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعظم ما يعلم الأولاد العقيدة والقرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلمهم القرآن، كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر يحتاج إلى تعاون، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على إثم العدوان، فالتعاون التعاون على الخير والاهتمام بهذا الأمر العظيم في مجال الأمهات والآباء. فالأم تربي أولادها والأب يربي أولاده، وإذا يسر الله بمن يعلم الأولاد فينبغي أن يعان على الخير وأن يعتنى بذلك. فالله الله الله الله أن تعتنوا بهذا الأمر العظيم، ألا وهو الاهتمام بتربية الأبناء وتعليمهم والتدريج في تعليمهم. وإذا قال لقمان لابنه وهو يحفظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الطفل إذا حفظه صغير يكون حفظه قويا، ليس إذا كبر، كما يقال في المثل: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. فالاهتمام بهذا، الاهتمام بهذا، لقد جعل الله عز وجل الأنبياء لهم ذرية كانوا يهتمون بهم ويحرصون عليهم، وقصة نوح تدل على ذلك، كيف كان حريصا على ولده وعلى هدايته. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان، أو قال الله سبحانه وتعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نعم، بارك الله فيكم. وانظروا هذه الوصية، وصية لقمان التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم. قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففيها دليل على أنه بدأ بالأمر المهم ثم وصاه بالوالدين: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، إلى أن قضى الله عز وجل في شأن هذه الوصايا العظيمة للولد والأولاد: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه وصايا عظيمة من وصايا لقمان الحكيم لابنه. فنعم، الاهتمام بهذا أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، وقول لا يسمع، وقلب لا يخشع. والحمد لله رب العالمين.